الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسنادكم إلى الإمام الحاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال قوله تعالى: ليس عليك هداهم صل على محمد يهدي من يشاء. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، وأبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا أبو داود الحكري عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه، فكانوا لا يرضخون لأنسبائهم وهم مشركون. ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أحمد بن قاسم بن عطاء، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتري، حدثني أبي عن أبيه قال: حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بألا يصدق إلا على أهل الإسلام، أو بألا يصدق إلا على أهل الإسلام. حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم إلى آخرها. أمر بالصدقة بعد كل سألك من كل دين. وروي عن السدي أنه قال: المشركين. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج وحدثنا عبد الرحمن الحارث عن جويبر عن الضحاك: ليس عليك هم، قال: إن كان من فقراء المسلمين فأعطه حقه من الصدقات. والوجه الثالث: قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن مسلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباس بن منصور عن الحسن في قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال: نكلف محمدا عليه السلام بهداه إلا أن يبلغ رسالته. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى: وما ليس ضعيفا لكن صوت تقطع. أدخل على الزوم مثلا ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب، هنا جيد سبحان الله، مع أن المفروض الزوم بيبقى يعني احتاج نت أقوى من التليجرام. الله المستعان. من حيث وقفنا ولا من الأول؟ ماشي. من هنا حدثنا أبو سعد الرشاوي. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويب عن الضحاك ليس عليك هداهم قال إن كان من فقراء المسلمين فأعطه حقه من الصدقات. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال لا نكلف محمدا عليه السلام بهداهم إلا أن يبلغ رسالته. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قال أما النفقة فبين أهلها فبين فبين أهلها نعم فبين أهلها. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قال نفقة المؤمن نفسه هكذا لنفسه لنفسه نعم وطبعة ابن الجوزي نفقة المؤمن نفسه نفسه يعني ممكن تعود على نفسه يعني. ذكر أبو عبد الله بن أحمد ذكر أبو عبد الله بن أحمد الدشتكي قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء بن غزوان قال حدثنا محمد بن مسعر قال سألت سفيان بن عيينة عن قول الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قال هو الصدقة. قال ذكر قوله تعالى فلأنفسكم قال ذكر أبو عبد الله بإسناده تراه في قوله فلأنفسكم يقول لأهل دينكم. قوله تعالى وما تنفقوا إلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء القرساني. قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى قول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. قال أخبرنا يوسف عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يقول في قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم قال إنما أنزلت هذه الآية على اليهود والنصارى. قوله تعالى وأنتم لا تظلمون قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة بن إسحاق قوله تعالى وأنتم لا تظلمون قال أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلافه في الدنيا. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشدادة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال مهاجري قريش بالمدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليهم. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله فصاروا زمنا فجعل لهم في أموال المسلمين حقا. والوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. والوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال حصرهم المشركون في المدينة. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن مطر عن رجاء بن حيوة في قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، قال لا يستطيعون تجارة، وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى يحسبهم الجاهل بأمرهم أغنياء من التعفف، قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن، وسألته عن قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قال دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي عنهم. قوله تعالى تعرفهم بسيماهم، قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى تعرفهم بسيماهم قال التخشع. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى تعرفهم بسيماهم قال للفقر عليهم. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن الربيع قوله تعالى تعرفهم بسيماهم يقول تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. قوله لا يسألون الناس إلحافا، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا الدواب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف عليكم فتعطونه لقمة اللقمة، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا. قال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب الأخي الأكبر الأخ الأكبر قال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب الأخ الأكبر قال حدثنا أبو زيد الجزري أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أخبره أنه سمع عطاء بن يسار يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد الرحمن هنا ابن أبي الرجال ابن أبي الرجال عند حضرتك ابن أبي الرجال أنا ابن الرجال ابن الرجال هو ابن أبي الرجال معروف عبد الرحمن بن الرجال قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف والوقية 40 درهما. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، قال: دل الله المؤمنين عليهم وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضي عنهم، وقال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، قال: محفوظ ذلك عند الله، عالم به شاكر له، وإنه لا شيء أشكر من الله، لا أجزأ بخير من الله. ولا أجزأ ولا في واو. نعم. قال قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت سعيد بن سنان يحدث عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. قال في أصحاب الخيل قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال حدثني قيس بن حجاج قال حدثني حنش الصنعاني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومكحول نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمر بن هارون يعني صاحب ال... هنا في الحديث صاحب الكري الكري. نعم. قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا عمر بن هارون يعني صاحب الكري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عون قال: قرأ رجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فقال: إنما كانت 4 دراهم، فأنفق درهما بالليل ودرهما بالنهار ودرهما في السر ودرهما في العلانية. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: لكان لعلي 4 دراهم، أنفق درهما الليل ودرهما النهار ودرهما سرا ودرهما علانية، فنزلت: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والوجه الثالث قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا حم بن نوح قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: هذا كان هذا قبل أن تفرض الزكاة. قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل شيخ بصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: هؤلاء هم أهل الجنة. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا، يعني استحلاله لأكله. قوله تعالى: لا يقومون، قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثنا أبو اليمان وأبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن ربيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى لا يقومون يعني لا يقومون يوم القيامة, وروي عن ابن عباس وروي عن ابن العباس وعكرمة والحسن وقتادة, وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ذلك قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد في قول الله تعالى ذلك يعني الذين نزل بهم. قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قالوا به عن سيد بن جبير في قول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فهو الرجل إذا حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للطالب زدني في الأجر وأزيدك على مالك, فإذا فعل ذلك قيل لهم هذا ربا. قالوا سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عندما حل الماء فهما سواء. فذلك قوله تعالى قالوا إنما البيع مثل الربا لقولهم إن زدنا في أول البيع أو عندما حل الماء فهما سواء. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وبيع سيد بن جبير قال فأكذبهم الله تبارك وتعالى أسمع لقولهم سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عندما حل الماء, فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن الدشتكي حمد. كل المالي ولا المائي محل الماء محل المال المال نعم الجمال والحديث الأثر اللي فات برضو المال يعني كلها المال يعني نعم هو عند حضرتك الماء المال المال موعد المال يعني ايه الاشكال انا قلتها الماء يعني يا تقريبا سمعتها بهذا يعني ممكن تكون قراتها المال بس ممكن تكون سمعتها خطأ كده الله اعلم لا مش عارف. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وبيع سيد الجبال قال فأكذبه الله تبارك وتعالى أسمع لقولهم. هنا أسمع ولا اسمع ولا ماذا؟ وهو أسمع لقولهم وهو أسمع يعني في وهو نعم وهو أسمع لقولهم سواء علينا إن زدنا في أول البيع وعندما حل المال. فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قال نهى الله عز وجل عن الربا كأشد النهي وتقدم فيه فاتقوا الربا والريبة, وكان يقول الربا من الكبائر. قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أستاذ عن السدي فمن جاءه موعظة من ربه أما الموعظة فالقرآن. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى عنه. قوله فانتهى قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن مير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان في هذه الآية قال فانتهى قال تاب. قوله فله ما سلف قال قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع هكذا هي العالية بنت أيفع نعم بنت نعم العالية بنت أيفع أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عنه يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قالت فإني بعت عبدا إلى العطاء ب800 فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل ب600 فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغني زيد أنه أبلغي زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. فقالت فقلت أفرأيت إن تركت المئتين وأخذت الستمائة؟ قالت نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله بن مكارم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فله ما سلف، يعني فله ما كان آكل من الربا قبل التحريم، وروى عن السطي نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر عن قال حدثنا سفيان في قوله تعالى فله ما سلف قال مغفورا له. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أو قال وكيع قال سفيان سمعنا في قوله ما سلف قال مغفورا له. قوله تعالى وأمره إلى الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وأمره إلى الله قال يعني بعد التحريم وبعد تركه إن شاء عصمه وإن شاء لم يفعل. قوله تعالى ومن عاد قال وبه عن سيد بن جبير في قول الله تعالى ومن عاد يعني في الربا بعد التحريم فاستحله لقولهم إنما البيع مثل الربا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قال حدثنا سفيان في قوله تعالى ومن عاد قال من لم يتب حتى يموت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فأولئك أصحاب النار قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن لهيعة قال حدثنا يحيى هنا ابن لهيعة قال حدثنا يحيى عن ابن لهيعة أو حدثنا ابن لهيعة. عند حضرك إيه؟ يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة. يحيى بن عبد الله نعم قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد في قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني لا يموتون. قوله تعالى يمحق الله الربا وبها سعيد الجبير في قوله تعالى يمحق الله الربا يعني يضمحل. قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا موسى بن حليم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن هذه الآية يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال ذلك يوم القيامة يمحق الله الربا يومئذ وأهله. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زاحم عن بكير بن عروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى يمحق الله الربا يقول ما كان من ربا وإن سري حتى تغبط به صاحبه يمحقه الله عز وجل. قوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن عباد المنصور قال حدثنا القاسم محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ويربي الصدقات يعني يضاعف الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قوله تعالى والله لا يحب قال حدثنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله تعالى والله لا يحب قال لا يقربه لا يقربه أليس كذلك؟ لا يقربه نعم لا يقربه أثر 29 عشر صح؟ نعم نعم. قوله تعالى إن الذين آمنوا إلى قوله يحزنون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال قرأت على محمد بن صدق قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي. قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء حدثنا ورقاء أليس كذلك؟ قال حدثنا أي سند؟ قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء. نعم. حدثنا ورقاء. عندي سقطة. قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهد قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. قال حدثنا أبو زهر قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو زهر السدي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال نزلت الآيات في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ورحل من بني المغيرة كان ورجل عندي ورحل ورجل من بني المغيرة كان شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف من بني مش واضح عندي من بني ماذا المغيرة من بني المغيرة نعم نعم من بني المغيرة وهم رهط المختار بن أبي عبيد وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله عز وجل وأذروا ما بقي من الربا أي من فضل كان في من فضل كان في الجاهلية من الربا. قال حدثنا أبي قال حدثنا النصيلي قال حدثنا خطاب بن القاسم عن زيد بن أسلم في قوله تعالى في قول الله تعالى اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربا قال ما بقي على الناس. قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا محمد عن بكير عن مقاتل قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال هم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي ومسعود بن عمرو بن عبد يليل ابن عبد يليل هكذا هي يا شيخ ابن عبد ليل هو المفترض عبد يليل اللي هم الثقيف اللي هم بنو عبد يليل بن كلال نعم نعم ومسعود بن عمرو بن عبد يليل بن عمرو وربيعة ابن عمرو وحبيب بن عمرو وكلهم إخوة وهم الطالبون والمطلبون بنو المغيرة من بني مخزوم وكانوا يداينون بني بقى شو مقترب بني المغيرة وكانوا إيه وكانوا يداينون بني المغيرة عندي بنو مقترب بني المغيرة نعم. وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح ثقيفا على ألا يحشروا ولا يعشروا لا من بناء المفروض يحشروا ويعتروا يحشروا ولا يعشروا أما قوله يحشروا أي لا يغزو ولا يغزو يغزو يبقى مش بناء المفعول بقى ربما تكون سين الخطأ يغزو نعم أي لا يغزو وقوله لا يعشروا يقول لا يصدق أموالهم غير أنه كتب في آخر الشرط لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وكتب لهم ما كان لهم من ربا على الناس فهو لهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع وأنهم طلبوا رباهم إلى بني المغيرة وكان مالا عظيما فقالت بني المغيرة والله لا نعطي الربا في الإسلام ولقد وضعه الله ورسوله على المسلمين فيما يجعلنا فما يجعلنا أشقى الناس بهذا وقد وضع الربا كله فعرفوا شأنهم معاذ بن جابر رضي الله عنه ويقال عتاب بن أسيد وأحدهما عامل مكة فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة ويزعمون أنهم صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فما ترى في ذلك يا رسول الله فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزلهيعة قال حدثنا عطاء عن سعيد في قوله تعالى إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين. قوله تعالى فإن لم تفعلوا قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال سألت خليدا عن قول الله عز وجل آية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأخبرني عن قتادة قال يقول فإن لم تؤمنوا بتحريم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زحم قال أخبرنا بكر بن معروف عن مقدر بن حيان قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يعرض عليهم هذه الآية فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فآذنوا بحرب من الله ورسوله، قال حدثنا أبي قال حدثنا مصاهر قال حدثنا معاوية مصاهر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثني ربيعة ابن كلثوم قال حدثني أبي قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يقول قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسن عن حسن وابن سيرين أنهما قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة أو لأكلة الربا، والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال أوعدهم بالقتل كما تسمعون وجعلهم بهرجا أينما لقوا فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه ولا تلجئنكم إلى معصية الله فاقم. وقال محمد بن أحمد بن أسلم قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قرأت على أبي قرة في تفسير ابن جريج عن ابن عباس فأذنوا بحرب من الله ورسوله، استيقنوا بحرب من الله ورسوله. قول وإن تبتم قال حدثنا علي الحسين قال حدثنا موسى بن هارون الدولابي قال حدثنا مروان عن جويد عن الضحاك في قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يقول إن عملتم بالذي أمرتكم فلكم رؤوس أموالكم. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد وعلي قال حدثنا محمد بن زاحم عن بكير المعروف عن مقاتل الدحيان قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا فتركوه. قوله فلكم رؤوس أموالكم قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن شريف بن غرقدد البارقي عن سليمان بن الأحواص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله. قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، المال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، وأما الربح والفضل فليس لهم لا ينبغي أن يأخذوا منه شيئا. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا دواب عن مالك طاهر دواب مالك نعم مالك عن مالك وسألته عن قول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال إنما ذلك في أهل الإسلام قول لا تظلمون. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصيح قال حدثنا معاوية مصيح عن علي بن طاهر عن عباس رضي الله عنهما قول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فتربون. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن هارون الدولابي قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قوله تعالى لا تظلمون قال تظلمون لا تأخذوا غير رؤوس أموالكم، قوله ولا تظلمون قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تظلمون فتنقصون. قال حدثنا علي بن حسين بسنده إلى الضحاك قوله لا تظلمون ولا تظلمون، قال لا يظلمكم الذي لكم عليهم أموالكم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صهيب قال حدثني معاوية بن صهيب عن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما وإن كان ذو عسرة يعني المطلوب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يوسف بن كثير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرني من لا أتهم عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا جميعا من لم يكن له إلا مسكن فهو الله معسر ممن أمر الله بإنذاره، فإن كان له فضل من هنا في بياض وإلا نعم. فلينظره إلى أن يرزقه الله عز وجل. قوله فناظرة إلى ميسرة. قال حدثنا مسعيد الأشج قال حدثنا بفضل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال نزلت في الربا. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي في مكاتب الأئمة قال حدثنا أبي قال حدثني عمي عن أبي عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعالى إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر وليست النظرة في الأمانة ولكن تؤدى الأمانة إلى أهلها. وروي عن شريح وإبراهيم وابن عبيد بن عمير أنهم قالوا نزلت في الربا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد قال حدثنا أسقط عن السدي قوله تعالى إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. قال يؤخره ولا يزد عليه شيء ولا يزد عليه بشيء. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن موسى قال حدث أو قال أخبرني شاب يوسف عن ابن جريج قال عطاء فناظرة إلى ميسرة في الربا والدين. قوله إلى ميسرة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن كير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرني من لا أتهم عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قوله تعالى فناظرة إلى ميسرة. قال فلينظره إلى أن يرزقه الله عز وجل. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل ابن محمد قال حدثنا وكيع عن الصعيد عن جابر عن أبي جعفر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الموت. وهنا عن جابر جابر الجوف يعني. قال الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أصطفر عن السدي إلى ميسرة يقول إلى غنى. قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثنا مسعود الأشج قال حدثنا وكيع قال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وأن تصدقوا خير لكم. قال برأس المال. وروي عن قتادة والسدي والربيع ومقاتل أحيانا نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن يعقوب قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم يعني من تصدق بدين له على معدم فهو أعظم لأجره. قوله تعالى خير لكم إن كنتم تعلمون. وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم فهو أعظم لأجره ومن لم يتصدق عليه لم يأثم ومن حبس معسرا في السجن فهو آثم. لقوله تعالى فناظرة إلى ميسرة. ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدي عن دينه فلم يفعل كتب ظالما. قال قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. قال أبي عن سيد الجبير قال آخر ما نزل من القرآن كله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني توفى كل نفس يعني برا أو فاجرا. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات يوم الاثنين ليلتين خالة من ربيع الأول. قوله ما كسبت وبيع سيد الزبير ما كسبت يعني ما عملت من خير أو شر. قوله تعالى وهم لا يظلمون به في قوله وهم لا يظلمون يعني من أعمالهم لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله إذا تدينتم بدين قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد. سفيان بن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح نعم سفيان عن ابن أبي نجيح عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال السلم في الحنطة إلى كيل معلوم. قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجر مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجر مسمى. قوله تعالى إلى أجر مسمى. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى أجل مسمى. قال إلى أجل معلوم. قوله تعالى فاكتبوه. قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إن أول ما جحد آدم صلى الله عليه وسلم أن الله أراه وما في بياض رأى رجلا أزهر ساطع نوره ساطع النور. رأى رجلا أزهر ساطع نوره. فقال يا ربي من هذا؟ ساطع عندي ساطع مرفوع يعني صغة أو حال. طيب هو بيضم في الحديث الآخر أراه ذريته. نعم هو رأى ذريته وعرض عليهم ذريته. رأى رجل أزهر ساطع النور فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا ربي فما عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زد في عمره؟ قال لا إلا أن تزيده من عمرك. قال وما عمري؟ قال 1000 سنة. قال آدم فقد وهبت له 40 سنة. قال فكتب الله عليه كتابا وأشهد عليه ملائكته. فلما حضره الموت وجاءته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما وهبت لأحد شيئا. قال فأخرج الله الكتاب وشهد عليه الملائكة. شهد ولا شهد؟ وشهد. نعم يعني شهد أولى. نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صحيح قال حدثني معاوية بن صحيح عن ابن أبي طلحة عن عباس رضي الله عنه قال تعالى إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال فأمر بالشهادة عند المداينة لكي لا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان. فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن هارون الدولبي قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ما كان من بيع إلى أجل صغير أو كبير فإن الله قد أمر فيه بالكتابة والبينة إلى أجله. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع قوله تعالى فاكتبوه. قال فكان هذا واجبا. قال أخبرنا سعيد بن عمرو السكوني الحمصي فيما كتب إليه. قال حدثنا بقية عن علي القرشي عن محمد بن إسحاق قوله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أنها منسوخة نسختها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرنا أبو كرب معروف عن المقاتل الدحيان في قول الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل قال أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل. قوله بينكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن ربيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وليكتب بينكم بين البائع والمشتري. قوله وكاتب بالعدل وبيع سيد جبير في قول الله تعالى كاتب بالعدل يعني يعدل بينهما في كتابه لا يزد على المطلوب ولا ينقص من حق المطلوب ولا ينقص من حق الطالب. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أسطر الشطي في قول تعالى بالعدل يقول بالحق. قوله ولا يأبى قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حمد بن نوح قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله تعالى ولا يأبى كاتب يقول لا ينبغي لكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله. قوله ولا يأبى كاتب قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى ولا يأبى كاتب قال واجب على الكاتب أن يكتب. وروى عربي بن أنس مثل ذلك وروى عن عطار شبيه أنهما قالا فلا يأبى أن يكتب. والوجه الثاني قال حدثنا وزوعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرني بكير المعروف عن المقاتل الدحيان في قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. قال الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره فليمضي لحاجته ويلتمس غيره. وذلك أن الكتاب في ذلك الزمان أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا. قوله أن يكتب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو حمد قال حدثنا أسقط عن السقي في قول الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب قال إن كان فارغا. قوله كما علمه الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن بهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سيد الجبالي في قول الله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة وترك غيره. قال حدثنا أبو سعيد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن حجاج قال حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أي كما أمره الله. قوله فليكتب قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيع قوله تعالى فليكتب قال فكان هذا واجبا. قوله وليملل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عابد الله قال حدثنا ابن ربيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وليملل الذي عليه الحق يعني المطلوب يقول ليمل ما عليه من الحق على الكاتب الحق المطلوب. وروي عن الضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف عبد الأعلى عن الشافعي في قوله تعالى واليمن الذي عليه الحق قال إنها معناه أن يقر قط بالحق ليس معناه أن يملي. قوله الذي عليه الحق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو ليعة عن سعيد الجبير في قول الله تعالى ويوم الذي عليه الحق يعني المطلوب وروى عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ويتق الله ربه قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ويتق الله ربه يتق الله شاهد في شهادته لا ينتقص منها حقا ولا يزيد فيها باطلا اتقى الله كاتب في كتابته لا يدعن منه حقا ولا يزيدن فيه باطلا. واتقى دي بين قوسين انت حاجه كده سعيد بين قوسين كده غريبه ولا يزيد فيه باطلا. نعم. قوله ولا يبخس منه شيئا قال حدثنا ابو زهره قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو يعقوب قال حدثنا عطاء عن سيد الجبلي في قوله تعالى ولا يبخس منه شيئا يقول ولا ينقص من حق الطالب شيئا وروى عن مقاتل الدحيان والضحاك نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا موسى ابن محلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور قال سالت الحسن عن قوله تعالى ولا يبخس منه شيئا قال لا يظلم منه شيئا ولا ينقص مما عليه شيئا وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن ربيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق يعني المطلوب. قوله تعالى سفيها قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال أما السفيه فالجاهل بالإملاء وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحو ذلك. قال الوجه الثاني قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أصدقاء عن سدي قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيا أما السفي فهو الصغير قوله أو ضعيفا قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثنا عفان بن دينار عن سيد الجبير في قوله تعالى أو ضعيفا يعني عاجزا أو أخرسا أو رجلا به حمق وروي عن مجاهد وسدي أنه الأحمق وقال الشافعي الذي يستحق أن يحجر. قوله أو لا يستطيع قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يعقوب قال حدثنا عطاء عن سيد الجبلي في قول الله تعالى أو لا يستطيع يعني لا يحسن وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله أن يمل هو وبيه عن سيد الجبلي في قول تعالى يمل هو قال أن يمل ما عليه قوله فليمل وبيه عن سيد الجبلي في قول الله تعالى فليمل ولي الحق حقه بالعدل وروي عن الضحاك المزاحم نحو ذلك. قال وليه حدثنا حدثنا أبو حمزة قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن يونس عن الحسن فليمل وليه بالعدل قال ولي اليتيم. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو كريم عروف عن مقاتل الدحيان في قوله تعالى ليمل الولي وبالعدل قال ولي طالبه. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن عبد الله بن مكين قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فليمل الولي وبالعدل يعني الطالب ولا يزداد شيئا. قوله بالعدل قد تقدم يفسره قوله واستشهدوا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واستشهدوا يعني على حقكم وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. والرجل الثاني قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين قال حدثنا سفيان عن ليس عن مجاهد في هذه الآية واستشهدوا قال إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد. قوله تعالى شهيدين من رجالكم قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو بكر الحنفي أبو بكير النخعي ولا أبو بكر الحنفي أبو بكير النخعي نعم أبو بكير النخعي عن ليس عن مجاهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال شهيدين حرين وليس العبدين رجلان هما عبدين كما سمهما الله هما عبدان ولا عبدين عبدان نعم هما عبدان كما سماهما الله. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زهرة قال حدثنا عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سيد الجبير في قوله تعالى شهيدين من رجالكم يعني مسلمين أحرار. قال حدثنا أبو سعيد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا مسلمين حرين عندي أحرار نعم. قال حدثنا أبو سعيد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أبو زهير عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال أمر الله تعالى أن تشهدوا ذوي عدل من رجالكم. قوله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي عن ربيعة بن أنس إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان قال وذلك في الدين. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام مقاتل قال أخبرنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبي يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ولا زول شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ولا يجوز شهادة رجل وامرأة، لأن الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال سألت ابن عباس عن شهادة الصبيان فقال ابن عباس قال الله ممن ترضون من الشهداء وليس ممن نرضى. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا مديس عن أبي عن الأعمش عن إبراهيم في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء قال ممن لا يعلم عليه خوبة، هكذا خوبة خوبة. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو كريم المعروف عن مقاتل بحنة في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يأمر بشهاد العدل من الرجال والنساء. قوله أن تضل قال حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا القصيم بن ناصح قال حدثنا يزيد بن زرع عن بياض عن الحسن في قوله تعالى أن تضل إحداهما قال أن تضل أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، وروي عن سعيد بن جبير وروي بن أنس وسقية ومقاتل والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى إحداهما قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا أحمد عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أن تضل إحداهما يقول أن تنسى إحداهما إحدى المرأتين الشهادة. قوله فتذكر إحداهما الأخرى قال وبيع سيد الجبال في قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى يعني تذكرها. قوله إحداهما الأخرى قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صهيب قال حدثنا الوليد المسلم قال أخبرنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال فتذكر إحداهما الأخرى قال فتذكرها صاحبتها. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد عبد الله قال حدثنا ابن يعقوب قال حدثنا عطاء بن دينار عن سيد الجبال في قوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى يعني تذكرها التي حفظت شهادتها. قوله ولا يأبى الشهداء قال حدث علي بن حسين قال حدث أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا شهد ثم دعي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد. قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم وأبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا كان عندهم شهادة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال إذا شهد فدعي فلا يأبى وإذا لم يشهد فهو بالخيار فإن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وروي عن مجاهد في قوله أو في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا مسعيد بن يحيى بن القطان قال حدثنا أبو داود عن قيس عن جابر عن مجاهد في قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال هي واجبة قال وسمعت الشعبية يقول هي بالخيار ما لم يشهد. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيع في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قال كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبع منهم أحد فأنزل الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني من احتيج إليه من المسلمين فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وروي عن الحسن نحو ذلك يقول جمعت أمرين. قال ولا تسأموا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكلم قال حدثنا عبد الله قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ولا تسأموا يقول لا تملوا أو لا تملوا. قوله تعالى أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صهيب قال حدثنا يزيد بن مسلم قال أخبرنا أبو كريم المعروف عن مقاتل في قول الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال جمعت الصغيرة والكبيرة في الدين سواء أمر أن يشهد عليه سواء أمر أن يشهد عليه وأن يكتبه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لأجله يعني أن تكتبوه قليل الحق وكثيره إلى أجله لأن الكتاب أحصى للأجل والمال. وفي سعيد بن جبير في قوله تعالى ذلكم يعني الكتاب. قوله ذلك أقسط عند الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أصبط عن سدي في قوله تعالى ذلك أقصر عند الله يقول أعدل عند الله. وروي عن سيد بن جبير وسفيان نحو ذلك. ووجه الثاني قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حمد بن وحي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبو مصحب عن الضحاك في قوله تعالى ذلكم أقصر عند الله يقول ذلكم طاعة الله. قوله تعالى وأقوى من الشهادة قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا عبد الله بن قيس قال حدثنا عبد الله بن يعت قال حدثنا عبد الله بن عاصم الزبيري قوله تعالى وأقوام يعني وأصوب للشهادة. وبدل الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يزيد السلام قال حدثنا محمد يوسف الطريابي عن سفيان في قوله تعالى وأقوام الشهادة قال أثبت للشهادة. قوله وأدنى ألا ترتبوا قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يعت قال حدثنا عبد الله بن عاصم الزبيري في قوله تعالى وأدنى ألا ترتبوا يقول وأجدر وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله ألا ترتبوا وبيع سنة بني في قوله تعالى ألا ترتبوا ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا. ثم استثنى فقال إلا أن تكون تجارة حاضرة وروي عن مقدر بن حيان قال إذا كان في الكتاب قال السبي وسفيان لا تشكوا في الشهادة. قول الوجه الثاني حدثنا عبد الله بن سلمان قال حدثنا حمد بن قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو مصح عن الضحك في قوله تعالى وأدنى ألا ترتبوا يقول وأجدر ألا تنسوا. قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن هيعة قال حدثنا عبد الله بن سعيد الجبلي في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني يدا بيد. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أبو زرع الصوفي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة يقول معكم بالبلد. قوله تديرونها بينكم قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكرم قال حدثني عبد الله بن هيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى تديرونها بينكم قال ليس فيها أجل وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. وجه الثاني قال حدثنا أبو زعت قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أصدقاء عن صدي في قوله تعالى تديرونها بينكم وبيع عن صدي يعني قوله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يعني الذين معكم بالبلد. قوله جناح قال حدثنا أبو زعت قال حدثنا عن أبو مكرم قال حدثنا عبد الله بن يعقوب قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى فليس عليكم جناح يعني حرج. قولوا ألا تكتبوها وبيع عن سنة جبالي في قوله تعالى ألا تكتبوها يعني التجارة الحاضرة. قولوا أشهدوا إذا تبعتم وبيع عن سنة جبالي في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبعتم يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في أجر أو لم يكن فأشهدوا على حقكم على كل حال. وروي عن جبل بن زيد بن جبل وعطان وضحك نحو ذلك. وجه الثالث قال حدثنا أو وجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبعتم قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضا وروي عن الشعبي نحو ذلك. قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما. وروي عن مجاهد بن عكرمة ومصر سعيد بن جبير وضحك وعطية وربيع بن أنس ومقاتل أحيانا وستين نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا مسلم أشد قال حدثنا ابن علية عن يونس قال قال الحسن ولا يضار كاتب ولا شهيد فيكتم الشهادة أو يحدث أو نحو هذا. والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن ربيع قال أخبر عبد الرزاق قال علي بن جريج عن عطاء في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد قال أن يؤدي ما قبلهما. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن أبي الحجاج الرقي قال حدثنا فياض محمد الرقي عن عثمان بن عفاء عن أبيه قال وكان السلطان القاضي لا يترك رجلا يشتم رجلا ولا يشتم شهيدا وذلك أن الله تعالى قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. والوجه الخامس قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ولا يضار كاتب ولا شهيد قال لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملي عليه ولا فيكتب ما لم يمن عليه ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد. وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. قول وإن تفعلوا قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان المصريح قال حدثنا أبو المسلم قال أخبرنا بكير المعروف عن مقاتل حينة قوله تعالى وإن تفعلوا يقول وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدين فإنه إثم ومعصية. وروي عن الضحاك مثل ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثنا عبد الله بن هيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وإن تفعلوا يعني أن تضاروا الكاتب أو الشاهد أو ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم. وروي عن ابن عباس نحو هذا قوله فإنه فسوق بكم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاذ صالح عن أبي طالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإنه فسوق بكم قال يعني فسوق المعصية. وروى عن مجاهد وسالم بن وعطاء بن دينار وقال ابن انس نحو ذلك. قوله واتقوا الله قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير ثم خوفهم فقال واتقوا الله ولا تعصوه فيهما. قوله واتقوا الله والله بكل شيء عليم قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا عطاء عن سعيد الجبير في قول الله تعالى والله بكل شيء عليم يعني من أعمالكم. قول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قال حدثنا جزاكم الله خيرا. بداية الربع الجديد أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا ونعلمنا ما ينفعنا وزدنا بكم علما نافعنا تقبلنا منا ومنك فرس الله الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.